الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وكان الكلام في أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين يعتبر من أي نحو من أنحاء التقابل. السلام عليكم ورحمة الله. هل هو تقابل بنحو التضاد كما يقول السيد الأستاذ الخوي رحمه الله، أم هو تقابل بنحو العدم والملكة كما يقول المرزا رحمه الله، أم هو تقابل بنحو التناقض والسلب والإيجاب كما يقول سيدنا الأستاذ الشهيد؟ قلنا بالأمس أما القول الأول القائل بأن التقابل هو تقابل التضاد، فهذا القول السلام عليكم ورحمة الله مرفوض عندنا، إذ لا يوجد في البين ضدان في باب الإطلاق والتقييد الثبوتيين. لا يوجد عندنا ضدان، إذ لا يوجد لدينا أمران وجوديان، وإنما يوجد أمر وجودي وهو التقييد. التقييد عبارة عن لحاظ القيد، لحاظ القيد أمر وجودي. أما في المقابل، في مقابل التقييد يقع الإطلاق، والإطلاق ليس أمرا وجوديا، الإطلاق ليس عبارة عن لحاظ عدم القيد، لا، وإنما الإطلاق أمر عدمي، عدم لحاظ القيد. فيوجد عندنا أمر وجودي وأمر عدمي، هذا ما يصير ضدين، بالتالي ما يصير أمرين وجوديين حتى يكون من نوع التضاد، أمر وجودي وأمر عدمي. يكفي في الإطلاق الثبوتي عدم لحاظ القيد، هذا المقدار يكفي. نعم، إذا بنينا على ما بنى عليه السيد الأستاذ الخوي والذي شرحناه قبل العطلة من أن اللابشرط القسمي متقوم بلحاظ عدم القيد، طب حينئذ بل الإطلاق أيضا يصبح أمرا وجوديا. لكن نحن رفضنا فيما سبق أن يكون اللابشرط القسمي متقوما بلحاظ عدم القيد، وقلنا أن اللابشرط القسمي عبارة عن لحاظ الماهية من دون لحاظ القيد، لحاظ الماهية مع عدم لحاظ القيد لا مع لحاظ عدم القيد. إذن فالقول الأول مرفوض. وأما القول الثاني وهو قول المرزا رحمه الله، خذ هذا القول يشترك معنا في التفنين بأن الإطلاق ليس أمرا وجوديا بل هو أمر عدمي، الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد، والتقييد أمر وجودي، التقييد الثبوتي أمر وجودي لحاظ القيد. فعندنا تقييد وهو لحاظ القيد، وعندنا إطلاق وهو عدم لحاظ القيد. هذا المقدار يجي ويانا هذا القول، لكنه يقول لأن الإطلاق ليس عبارة عن كل عدم لحاظ القيد، وإنما الإطلاق هو عدم لحاظ القيد في المورد الذي يمكن فيه لحاظ القيد، فيصير التقابل بينهما تقابل العدم والملك، مثل العمى والبصر. كيف البصر ملكة والعمى عدم هذه الملكة، عدم الإبصار مو في كل مورد، وإنما فيما من شأنه الإبصار في المورد الذي يمكن فيه الإبصار. أما الزولية ليس من شأنها الإبصار ولا يمكن فيها الإبصار، فعدم إبصارها لا يسمى عمى. كذلك في باب الإطلاق يقول المرزا بأن الإطلاق وإن كان عبارة عن عدم لحاظ القيد، صح عدم لحاظ القيد، لكن مو كل عدم لحاظ، ليس مطلق عدم لحاظ القيد هذا إطلاقا، وإنما الإطلاق هو عدم لحاظ القيد في المورد الذي يكون قابلا للتقييد. هذا القول أيضا غير تام، يعني هذا الشرط أيضا لا مبرر له، الإطلاق عدم لحاظ القيد سواء كان المورد قابلا للتقييد أو لم يكن المورد قابلا للتقييد. الإطلاق الثبوتي للماهية لا يشترط فيه أن تكون الماهية قابلة للتقييد، لا، الماهية سعتها وانطباقها على تمام الأفراد أمر ذاتي لها. نعم الإطلاق الإثباتي الذي يثبت بمقدمات الحكمة، يعني تتدخل قرائن الحكمة ومقدمات الحكمة لإثباته، هذا الذي سميناه بالأمس الإطلاق الإثباتي. نعم ذاك منوط بقابلية المورد للتقييد الإثباتي، في كل مورد كان يمكن فيه التقييد الإثباتي، يعني كان يمكن فيه ذكر القيد في الكلام ولم يذكر القيد، هناك تتشكل الإطلاق الإثباتي. أما في المورد الذي لم يكن للمتكلم من الممكن أن يتفوه بالقيد لسبب من الأسباب، صار بين حلقة أو القيد قيد يستحيل ذكره، كما يقولون في قيد قصد امتثال الأمر يستحيل ذكره في في في في نفس الخطاب، أو قيد العلم بالحق يستحيل أخذه في نفس الحق، أخذ العلم بالحق في موضوع الحق مستحيل، أو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر مستحيل، أو إذا لم يمكن أصلا لحاظ القيد، عفوا لم يمكن ذكر القيد، خب هناك التقييد الإثباتي غير ممكن، إذن الإطلاق الإثباتي هم غير ممكن، لأن الإطلاق الإثباتي إنما هو عبارة عن عدم ذكر القيد في المورد الذي يمكن فيه ذكر القيد. أما في المورد الذي لا يمكن فيه ذكر القيد فهناك لا تقييد إثباتي موجود ولا إطلاق إثباتي، يعني مقدمات الحكمة هناك لا تنتج لنا، لا تثبت لنا الإطلاق الإثباتي، مقدمات الحكمة تكشف لنا عن الإطلاق، تكشف لنا عن أن مراد المتكلم مطلق مو في كل مكان، بل في المكان الذي كان يمكن بالمتكلم أن يذكر القيد في الكلام ولم يذكر، هناك مقدمات الحكمة تكشف عن الإطلاق وإلا لا. هذا كلام بالنسبة للإطلاق الإثباتي صحيح، بل الإطلاق الإثباتي منوط ومشروط بقابلية المورد للتقييد الإثباتي، لكن نحن الآن كلامنا في الإطلاق الثبوتي ليس كلامنا في الإطلاق الإثباتي كما قلنا بالأمس. الإطلاق الإثباتي لكن بحثه تابع لمقدمات الحكمة، لأنه من مقدمات الحكمة يستكشف ويفهم الإطلاق الإثباتي. أما الآن نحن في كلامنا في الإطلاق الثبوتي، يعني في الإطلاق أو التقييد في عالم اللحاظ، الماهية من قبل المتكلم. المتكلم عندما يلحظ الماهية قد يلحظها مطلقة وقد يلحظها مقيدة. يلحظها مقيدة يعني يلحظ معها القيد. يلحظها مطلقة يعني شنو؟ يلحظ معها في شيء آخر كما يقول السيد الخوي؟ لا، لا يلحظ معها شيء، لا يلحظ معها شيء هم مطلقة، سواء كان يمكن أن يلحظ معها شيء ولم يلحظ أو لم يكن من الممكن. هذا هو الإطلاق الثبوتي. فكأنه وقع خلط في هذا القول، قول المزاة، وقع خلط بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. على أي حال، إذن المتعين من بين في مقام بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، يعني كأنه انساق ذهنه الشريف إلى الإطلاق الإثباتي، فرأى أنه من الواضح نحن هم قبلنا وسلمنا، والكل يسلم بأن الإطلاق الإثباتي تقابله مع التقييد الإثباتي تقابل عدم الملك. لكن هذا أجنبي عن الإطلاق الثبوتي. فالمتعين من بين هذه الأقوال الثلاثة هو القول الثالث، القائل بأن الإطلاق والتقييد الثبوتيين تقابلهما تقابل التناقض، تقابل السلب والإيجاب. الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد، والتقييد عبارة عن لحاظ القيد، فهما نقيضان. وتوضيح هذا المطلب هو أن الإطلاق ما معناه؟ ماذا نريد بالإطلاق؟ الإطلاق نريد به تلك الخصوصية التي تقتضي أن يكون هذا المفهوم صالحا للانطباق على جميع الأفراد. حب، ما هي هذه الخصوصية؟ ما هي تلك الخصوصية التي تجعل المفهوم صالحا للانطباق على جميع الأفراد؟ هل تلك الخصوصية عبارة عن أن يلحظ المتكلم عدم القيد؟ أم أن تلك الخصوصية عبارة عن أن لا يلحظ قيدا في المورد الذي يمكن فيه لحاظ القيد؟ أم لا هذا ولا ذاك؟ تلك الخصوصية عبارة عن أن لا يلحظ المتكلم، لا يلحظ المتكلم قيدا مطلقا، سواء كان من الممكن لحاظ القيد أم لا. نحن نريد أن نقول أنه تلك الخصوصية التي تجعل المفهوم صالحا للانطباق على جميع الأفراد، تلك الخصوصية يكفي فيها مجرد أن لا يلحظ اللاحظ لا يلحظ القيد، مجرد عدم لحاظ القيد هذا يكفي في أن يصبح المفهوم قابلا للانطباق على جميع الأفراد. لماذا؟ لأن كل مفهوم من المفاهيم، كل مفهوم من المفاهيم ذاتا فيه قابلية للانطباق على كل فرد ومصداق يكون هذا المفهوم محفوظا فيه. مثلا مفهوم العالم، مفهوم العالم هو بالذات فيه قابلية ذاتية للانطباق على كل مصداق وفرد يكون مفهوم العالم محفوظا فيه. هذه قابلية ذاتية موجودة في مفهوم العالم. مفهوم الشجر كذلك، مفهوم الحجر، مفهوم الأرض، السماء، الماء، التراب، أي مفهوم من المفاهيم ذاتا هو قابل للانطباق على كل سرد يكون هذا المفهوم محفوظا فيه وصادقا عليه. هذه القابلية الموجودة في كل مفهوم تجعل المفهوم صالحا لإسراء الحق الثابت للمفهوم، إسراء إلى الأفراد، جميع الأفراد، باعتبار أن المفهوم محفوظا في جميع الأفراد، وقلنا أنه قابل للانطباق على جميع الأفراد. إذن الحكم الذي ثبت للمفهوم هذا الحكم يصلح لأن يسري هذا الحكم إلى جميع هذه الأفراد. وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية للمفهوم إذن هي لازمة له. هذه القابلية الموجودة في كل مفهومين قابلية الانطلاق على جميع الأفراد، هذه القابلية لأنها ذاتية إذن هي لازمة للمفهوم، لا تنفك عن المفهوم، ويستحيل أن تنفك عن المفهوم. ما عندنا مفهوم مو قابل للانطباق على الأفراد التي هذا المفهوم منحفظ فيها، محفوظ فيها. ما عندنا مفهوم اللي ما يكون إلى هذه القابلية. إذن من الذاتيات، من اللوازم الذاتية للمفهوم القابلية. فقط وفقط نحتاج إلى أن ليجي في الحجر عثره، في المانع يقف أمام هذا المفهوم وما يخليه أن ينطبق على جميع أفراده، وهو لحاظ القيد. لحاظ القيد إذا إجا، يعني اللاحظ لاحظ الماهية ولاحظ معها قيدا، لاحظ ماهية العالم ولاحظ قيد العدالة، هذا لحاظ القيد يقف سدا أمام مفهوم العالم ويمنعه من أن يكون قابلا للانطباق على جميع أفراد العالم. اسمحوا أحسن، هو اللي نتطرق إلى هذا الإشكال. هذا المانع وهو لحاظ القيد يجي ويقف أمام مفهوم العالم ليمنعه من أن ينطبق على جميع الأفراد التي مفهوم العالم محفوظ فيها. مثلا هناك أفراد من العالم مفهوم العالم محفوظ فيهم وهو العالم الفاسق، لكن هذا القيد وهو قيد لحاظ العدالة يقف سدا أمام مفهوم العالم ويمنعه من أن يكون قابلا للانطباق على العالم الفاسق، رغم أن العالم الفاسق عالم ومفهوم العالم محفوظ فيه. فالمانع عبارة عن لحاظ القيد. إذا هذا المانع ما موجود، تلك القابلية الذاتية التي قلنا تلك تؤثر أثرها. ما يحتاج بعد شيء آخر، نفس لحاظ الماهية وعدم لحاظ هذا المانع، يعني عدم لحاظ القيد، نفس هذا يكفي للسريان، يكفي لأن يصبح فعلا، يصبح المفهوم قابلا للانطباق على جميع الأفراد، وبالتالي يكون الحكم الذي رتب على هذا المفهوم، هذا الحكم يكون ساريا إلى جميع الأفراد، وهذا هو الإطلاق. يبقى هنا إشكال وهو الذي طرحه الشيخ، وهو أنه كيف تقولون من جهة أن هذه القابلية قابلية انطباق المفهوم على جميع أفراده، هذه القابلية من اللوازم الذاتية للمفهوم كما قلتم، لازم ذاتي للمصدر، واللازم الذاتي لا ينفك عن ملزومه. من جهة تقولون هكذا، من جهة أخرى تقولون إذا لاحظ القيد، لاحظ المفهوم، لاحظ الماهية، ولاحظ القيد، القيد يصير شنو؟ مانع، يعني ما يخلي هذا المفهوم يمنع هذا المفهوم من أن يكون قابلا للانطباق على جميع الأفراد. كيف القابلية للانطباق على الأفراد ذاتية، وكيف هذا لحاظ القيد إجا وفصل بين الملزوم ولازمه الذاتي؟ كيف؟ مستحيل التفكيك بين الملزوم واللازم، مستحيل. فإما أن ترفعوا يدكم عن كلامكم ذاك أن القابلية لازم ذاتي، لا مو من اللوازم ذاتي حتى يعقل التفكيك بينهما أحيانا، وإما أن ترفع اليد عن هذا الكلام وهو أن لحاظ القيد مانع، وإلا الجمع بينهما معناه التفكيك بين اللازم والملزوم. لا لا، إذا لاحظ، إذا لاحظ العالم ولاحظ معه العادل، العالم العادل لاحظه، العالم العادل بعد ما ينطبق على الفاسق. تقييد كلامنا في تقييد الثبوتي، مو شيء تقييد الثبوتي، يعني لاحظ العلم مع لاحظ قيدا، فمعنى لاحظ العالم العادل. إذا لاحظ العالم العادل بعد هذا ما ينطبق على كل الأفراد، ينطبق بس على العلماء العدول. فكيف قلتم أن مفهوم العالم قابل للانطباق على جميع الأفراد وهذه القابلية ذاتية، وكيف هنا الذاتي انفصل عن اللازم الذاتي، هنا انفصل عن ملزومه؟ مفهوم العالم بعد هنا عندما يلحظ العالم العادل، مفهوم العالم هنا في هذا اللحاظ مقابل بعد الانطباق على كثيرين على جميع الأفراد، ينطبق ويقبل الانطباق فقط على العالم العادل. الجواب هو أن لا، التقييد لحاظ القيد ليس تفكيكا بين اللازم وملزومه، وإنما إذا أردنا أن ندقق النظر أكثر فعلينا أن نقول أن التقييد في الحقيقة خلق مفهوم جديد. إذا لاحظ العالم مفهوم العالم ولاحظ معه العادل، ف هذا مفهوم جديد، العالم العادل مفهوم آخر غير مفهوم العالم. لا اللحاظ، يعني نتكلم عن اللحاظ أصلا، ما نتكلم عن الإثبات حتى متصل أو منفصل، لا عالم اللحاظ عالم الثبوت، يعني نتكلم عن الإطلاق والتقييد الثبوتيين. بعد في عالم اللحاظ متصل منفصل ماكو، في عالم اللحاظ اللاحظ إذا لاحظ الماهية ولاحظ معها القيد، لاحظ مفهوم العالم ولاحظ مع هذا المفهوم قيد العدالة، فهذا معناه شنو؟ معناه أنه لاحظ مفهوم العالم العادل، مفهوم العالم العادل غير مفهوم العالم، مفهومان متباينان. لم يفكك، التقييد ليس تفكيكا بين الملزوم ولازمه. مفهوم العالم كان لازمه الذاتي القابلية للانطباق على جميع الأفراد. تحديد التقييد خلق مفهوم جديد، لأن المفاهيم في عالم المفاهيم كلها متباينة. ما عندنا في عالم المفاهيم ما عندنا نسب أربعة، تساوي وتباين وعموم وخصوص من وجه وعموم وخصوص مطلق، في عالم المفاهيم بس تباين، كل المفاهيم متباينة، ما من مفهوم إلا وهو مباين للمفهوم الآخر. حتى لو كان هذان المفهومان من حيث الصدق والانطباق الخارجي بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني أحدهما عام مطلقا من الآخر والآخر أخص، حتى لو كان هكذا لكنهما في عالم المفاهيم هما مفهومان متباينان. مفهومان الحيوان والإنسان أليس بينهما عموم وخصوص مطلق؟ لكن هذا عموم وخصوص مطلق في حيث الصدق الخارجي، أما في عالم المفاهيم مفهوم الحيوان مباين لمفهوم الإنسان كمفهوم. مفهوم الحيوان كمفهوم في عالم المفاهيم كعنوان من العناوين غير عنوان الإنسان، وعنوان الإنسان غير عنوان الحيوان. ليس شيء من مفهوم الحيوان بمفهوم الإنسان، وليس شيء من مفهوم الإنسان بمفهوم الحيوان. تباين تام. طب كيف تلخص عالم المفاهيم بغض النظر عن الصدق الخارجي؟ المفهوم هو في حد ذاته قابل للانطباق، قابلية ذاتية للمفهوم مو للصدق الخارجي. قابلية الانطباق على جميع الأفراد، هذه القابلية موجودة في كل مفهوم، وكل مفهوم هو مباين للمفهوم الآخر. فعندنا مفهوم العالم، وعندنا مفهوم العالم العادل، وعندنا مفهوم العالم العادل الهاشمي، وهكذا. وشي كل واحد من هذه المفاهيم الثلاثة مباين للمفهومين الآخر في عالم المفاهيم، وكل واحد من هذه المفاهيم لازمه الذاتي من لوازمه الذاتية قابلية الانطباق على كل فرد يكون هذا المفهوم محفوظا فيه. إيه؟ كل فرد من مصداق خارجي يكون هذا المفهوم محفوظا فيه. المفهوم الأول، المفهوم الأول مفهوم، عندنا ثلاث مفاهيم، مفهوم العالم عندنا، مفهوم العالم العادل عندنا، مفهوم العالم العادل الهاشمي عندنا. كل واحد من هذه المفاهيم الثلاثة مباين للآخر، ليس شيء من هذا بهذا وهذا، وليس شيء من هذا بهذا وهذا، وليس شيء من هذا بهذا وهذا أبدا. هذا مفهوم عكوس، كل عكس هو عكس صورة، هذه الصورة غير تلك الصورة. الصورة الموجودة في ذهني صورة العالم صورة، والصورة الموجودة في ذهني صورة العالم العادل صورة أخرى مباينة تماما للصورة الأولى، والصورة الثالثة مباينة للصورتين الأولى. صور مثل شريط الفيلم، صور صغار تتابع، كل هاي صور في الذهن. كل واحد من هذه المفاهيم الثلاثة إذا لاحظناه نجد أن فيه هاي القابلية التي قلنا أنها ذاتية للمفهوم. قابل مثلا نجي إلى المفهوم الأول، مفهوم العالم. مفهوم العالم فيه قابلية ذاتية للانطباق على كل فرد يكون مفهوم العالم محفوظا فيه، سواء فاسق عادل هاشمي غير هاشمي، كل دائرته وسيعة. دائرته الصدق الخارجي، دائرة الصدق الخارجي لهذا المفهوم الأول واسع، يعني قابلية فيه قابلية الانطباق على جميع أفراد عادل أو فاسق، هاشمي أو غير هاشمي. هذا بالنسبة للمفهوم الأول، وهذه القابلية لا تنفك عن المفهوم الأول أبدا. ما بد فيه هذه القابلية الموجودة في المفهوم الأول لا تنفك عن المفهوم الأول. تقولون شلون ما تنفك؟ إذا لاحظنا العالم ولاحظنا معه العدالة هو انفكت هاي القابلية، نقول هاي القابلية ما انفكت، خلق مفهوم جديد ثاني غير المفهوم الأول. مفهوم الثاني مفهوم العالم العادل، التقييد خلق مفهوم جديد أضيق دائرة من المفهوم الأول، ولا لا زال المفهوم الأول حتى بعد التقييد لا زال المفهوم الأول وهو مفهوم العالم قابلة للانطباق على كل الأفراد. حتى بعد أن قيدنا العالم بالعادل في اللحاظ، لا زال حتى بعد هذا إذا لاحظنا بس مفهوم العالم نجده فيه تلك القابلية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المفهوم الثالث في القياس إلى المفهوم الثاني. مفهوم العالم العادل فيه قابلية ذاتية للانضباط على كل عالم عادل سواء هاشمي أو غير هاشمي، وهذه القابلية لا تنفك أبدا. تقولون كيف لا تنفك؟ تنفك إذا لاحظنا قيد الهاشمي. نقول إذا لاحظتم قيد الهاشمي خلقتم مفهوما ثالثا وهو مفهوم العالم العادل الهاشمي، هذا في مفهوم آخر غير مفهوم العالم العادل. ذاك المفهوم لا زال مفهوم العالم العادل لا زال قابلا للانطباق حتى على غير الهاشمي. أما مفهوم العالم العادل الهاشمي بل هذا له دائرة أضيق. فكل واحد من المفاهيم إذا لاحظناه نجده مباينا للمفاهيم الأخرى. ماكو أقل وأكثر في عالم المفاهيم، ماكو عموم وخصوص في عالم المفاهيم، تباين صور متباينة، كل صورة هي بذاتها برأسها موجودة في الذهن. هاي صورة وذي صورة وذي صورة وذي صورة، وكل هذه الصور متباينة، لا هاي الصورة تنطبق على هاي الصورة ولا هاي الصورة تنطبق على هاي الصورة. انطباق ماكو، الانطباق من شؤون الخارج، من شؤون المفهوم مع الخارج. أما المفهوم مع مفهوم آخر في الذهن ماكو انطباق، أي صورة ما تنطبق على صورة أخرى أبدا، لا انطباق كلي حتى يصير تساوي ولا انطباق جزئي حتى يصير عموم وخصوص، أي انطباق ماكو، تباين تام بين المفاهيم بما هي مفاهيم. ففي الحقيقة التقييد لا يفكك بين اللازم والملزوم، وإنما يحدث مفهوما جديدا مباينا للمفهوم الأول. يعني المفهوم الأول انعدم، إذا لاحظنا العالم ولاحظنا معه القيد إذن المفهوم الأول وهو مفهوم العالم انعدم. الآن أصبح في ذهننا يوجد مفهوم آخر جديد غير ذاك تماما وهو مفهوم العالم العادل، وهذا المفهوم الجديد هم له قابلية ذاتية كما قلنا، لكن قابلية ذاتية للانطباق على دائرة أضيق من الدائرة التي كان المفهوم الأول قابلا للانطباق عليها، دائرة انطباق أضيق. وعلى هذا الأساس صح أن نقول أننا لو أردنا أن ندقق النظر في هذه المسألة، مسألة التقابل بين الإطلاق والتقييد، لرأينا أنه في الحقيقة أصلا ما يوجد تقابل بين الإطلاق والتقييد. كل هذا البحث أصلا تقابل ماكو، لأن التقابل الذي قرأناه في المنطق ما معناه؟ معناه أن يكون هناك شيئان يفرض ورودهما على موضوع واحد، هذا مأخوذ في مفهوم التقابل، شيئان يردان على مورد واحد هو موضوع واحد. الإطلاق والتقييد لا يردان على على على مورد واحد، الإطلاق والتقييد لا يردان على مورد واحد، لأنه الإطلاق يرد على مفهوم والتقييد يرد على مفهوم آخر، لأن قلنا المفاهيم متباينة في عالم المفاهيم. الإطلاق اللحاظي يعني أن تلحظ العالم ولا تلحظ معه قيد، يعني مفهوم العالم في ذهنك. التقييد الثبوتي، الإطلاق الثبوتي هذا معناه أن تلحظ العالم ولا تلحظ معه مفهوم العالم. التقييد الثبوتي أن تلحظ العالم وتلحظ معه، يعني شنو؟ يعني مفهوم العالم العالم. طب هذا غير، وين المورد الواحد الذي ورد عليه الإطلاق والتقييد معا حتى يكونا متقابلين؟ يستحيل أصلا بالدقة الآن بذن باوع، يستحيل ورود الإطلاق والتقييد معا على مفهوم واحد. مستحيل. بالدقة التقابل أصلا ماكو، حتى تناقض، حتى التناقض الذي قلناه ماكو، هذا قلناه ابتداء ومن باب التسامح كما سوف نشير، وإلا بحسب الدقة لا يوجد أي تقابل بين الإطلاق والتقييد. انطباق الماهية على تمام أفرادها أمر ذاتي كما قلنا، والذات لا يتخلف أصلا، وهذا هو معنى الإطلاق. أما التقييد في الواقع ليس تخصيصا لهذه القابلية، حتى تستشكلوا أستاذ الشيخ أن القابلية ذاتية كيف تنفصل، كيف يخصص، لا ماكو تخصيص. التقييد ليس تخصيصا، التقييد تخصص، التقييد يعني مفهوم آخر أصلا غير مفهوم العالم. التقييد معناه خلق مفهوم آخر، مفهوم العالم العادل الذي هو غير مفهوم العالم تماما، تخصصا أصلا خارج عن مفهوم العالم، ليس استثناء، ليس تخصيصا، ليس تفكيكا بين اللازم والملزوم، لا، فشيء آخر أصلا مو هذا. التقييد هذا معناه. خب، إذن الإطلاق يرد على مفهوم والتقييد يرد على مفهوم آخر، فليست نسبة المقيد إلى المطلق كما يبدو في أول وهلة نسبة الأكثر إلى الأقل، مو هيك، بحيث إحنا بالنظر البدوي التسامحي يجي إلى الذهن أنه بين المفهوم المطلق والمفهوم المقيد أكون نسبة أكثر وأقل، مفهوم العالم أقل، مفهوم العالم العادل أكثر، فيشتركان مثلا في العالم ويمتاز المفهوم المقيد، يمتاز بزيادة فيه، زيادة العالم، وهذا الزائد حينئذ بلحاظ هذا الزائد يقع التقابل بين الإطلاق والتقييد، باعتبار أنه التقييد هو لحاظ هذا الزائد والإطلاق هو شنو؟ عدم لحاظ هذا الزائد. هذا كله حكي يعني تسامحي، وإلا بالدقة لا أصلاً كل هذا مصر، مو أن مفهوم العالم مع مفهوم العالم العادل يشتركان في جزء وهو العالم، ومفهوم العالم العادل يمتاز على ذاك بزيادة، وهذه الزيادة إذا لوحظت فهذا هو التقييد، وإذا ما لوحظت فهذا هو الإطلاق. لا ما أكون زائما، ذاك شيء وذاك شيء آخر أصلا، شيئان متباينان، مفهومان متباينان، مو أكثر وأقل، لا يشتركان في شيء أصلا. مفهوم العالم إذا قايسنا إلى مفهوم العالم العادل لا شركة بينهما في ذرة أبد، هذا مفهوم ولا تمر، متباينان تماما. مقام الإثبات بين الإطلاق والتقييد، يعني إطلاق والتقييد الإثباتيين، يعني أكو اتحاد على شيء اللي هذا الاتحاد ما موجود في عالم المفاهيم. ما اتحاد في شنو؟ اتحاد في الحرف الجزء الأول وهو الصد عالم. يردان على ما ورد واحد. أخي إطلاق والتقييد الإثباتيين يعني ذكر القيد وعدم ذكر القيد. خبير. شنو ربطه بما نحن فيه يقول؟ الإطلاق الإثباتي يعني عدم ذكر القيد، سكوت عن القيد، والتقييد الإثباتي ذكر القيد، بس ذكر القيد عدم ذكر القيد هذان عدم وملك واردان على شيء واحد، صح؟ هذا فرغنا عنه، فهنا قلنا المسلم نطلق، سلمنا أن تقابل الإطلاق والتقييد الإثباتيين عدم وملك، تقابل لأنه واردان على ذكر القيد وعدم ذكر القيد، لكن هنا في الثبوتيين نتكلم الإطلاق والتقييد الثبوتيان واردان على مفهوم واحد؟ يعني مفهوم واحد قد يطلق وقد يقيد؟ لا، المفهوم المطلق مطلق دائما ولا يقيد أبدا، والمفهوم المقيد مقيد دائما ولا يطلق، لأن المفاهيم كلها متباينة. المطلق مطلق إلى الأبد، المطلق ما يقيد. هذا التقييد خلق مفهوم آخر جديد غير مفهوم المطلق، وليس تقييدا له، خلق مفهوم آخر إلى جنبه في عرضه. في الصورة ثانية اجت في الذهن غير الصورة الأولى، ليس هذا تحديدا للصورة الأولى، الصورة الأولى باقية على حالها ما حددت أبدا ومستحيلا تحدث، لأن فيها قابلية الانطباق على جميع الأفراد من دون تحديد، وهذه القابلية ذاتية قلنا لها، ذاتية لها، ما يمكن سلب هذه القابلية منها. اجت صورة ثانية لها هم قابلية محدودة، في صورة ثالثة أهم لها قابلية محدودة، وهكذا. فبحسب الدقة القضية هكذا. هذه هي الأقوال الثلاثة في مسألة التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، وعرفتم الصحيح منها وعرفتم واقع المطلب. بعد ذلك توجد بعض الفوارق بين هذه الأقوال، ثمرات مترتبة على هذا، إن شاء الله نشرحها غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.